انا اسالكم او نفكر مع بعض كده في كام حاجه مع بعض بسرعه ونسال بعض ايه السبب، ايه السبب اللي يخلي واحد مثلا يبقى قاعد في خطبه الجمعه تعبان؟ يعني هو مثلا خطيب بقى نص ساعه، دخل في 5 دقايق كمان، 10 دقايق كمان، دخل في 3 ساعه، تجد ان هو تعبان جدا وممكن للاسف ينفعل او يشاور الخطيب ويعمل له كده. هو نفس الشخص بنفس امكانياته الصحيه بنفس التعب اللي عنده، لو مثلا قاعد في مصلحه وواقف على رجليه في المصلحه 10 ساعات عادي، من 10 الصبح ل 10 بالليل على البنك مثلا ومهدود وقاعد يشتغل اهو وعلى قلبه ايه؟ زي العسل. ايه السبب؟ السبب مثلا ان مثلا واحد يروح مثلا احدى شرم الشيخ مثلا الغردقه يصرف 10,000 جنيه 20,000 جنيه على قلبه زي العسل، جميل قوي. وبعدين مثلا حد يقول له عايزين صدقه لله عشان المسجد هنا فيه مثلا تحفيظ وعايزين نجيب جوائز الاولاد، انا جوائز الاولاد الموضوع بالنسبه له بقى مميت قوي. جوائز طيب حط ايده في جيبه ضرب 5 جنيه 10 جنيه 50 جنيه 100 جنيه. طيب هنطلع عمره صدقه برضه فيها نفس القيمه بتاعت الغردقه وشرم الشيخ، صعب قوي هطلع عمره على قلبه تقيله. لكن ان هو يروح مثلا اي حاجه حتى لو حلال يروح، بس اهم حاجه يتمتع بمزاجه الجميل. مثلا واحد بيحب واحده في الحراره ويروح لها عند المدرسه ويقف على رجليه ساعات يستناها ويمشي معاها ويروح معاها هنا ويدفع لها رصيد ومش عارف يجيب لها هديه في عيد الحب زي عسل. طب هو لو اتجوزها هي فرضا يعني وخلاص بقى مراته بتجيب لها هدايا، يقول لك لا بتصرف عليها، لا بتشحنها من التليفون بتاعها بالعافيه. ايه السبب؟ ايه السبب ان انت كنت في الشمال زي القطر زي الاكسبريس ما شاء الله وجيه في الحلال تجد ان هو ايه؟ بطيء. السبب في الحاجات دي كلها وحاجات تانيه كتير، انك دي حاجه بتحصل لي وكلنا للاسف للاسف بيحصل لنا كده، انك تمسك التليفون بالساعات على قلبك زي العكس بقى، تعمل كده تعمل كده تعمل كده تعمل كده. وبعد يعني ساعات بتحصل معايا كده اقول انا بادئ اقلب مثلا الساعه 11 والساعه بقت 12 ساعه بعد كده، حتى لو بشغل حاجات كويسه بس ساعه ماسك التليفون ما بقدرش اعمل كده بالمصحف. يعني انا امسك المصحف كده رفعه كده لمده ساعه، لا ده انا افضل اقول طب كده وكده واقعد اقلب على ظهري دراعي وجعني. طب مش معنى دراعي ما وجعنيش التليفون. السبب اللي للاسف عندنا كلنا بس بدرجات مختلفه وفي حاجات مختلفه في بعض الحاجات. اول حاجه القلب وبالين. القلب لو بيحب يضحي. القلب الرسول قال كده، قال وان في الجسد مضغه قطعه لحم يعني اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. فقلبي لو بيحب القران يمسك القران ويقرا القران ويتمتع بالقران ويقف في قيام الليل ويقعد في المسجد وما يتمناش، والخطيب لو طول شويه قرا له صفحه صفحتين عادي. لكن في الحاجات الثانيه لو القلب صالح ما يقدرش يوقف في يعني يضيع وقته في الهمس. ليه؟ لو القلب صالح. والعكس بالعكس زي ما احنا وصلنا دلوقتي كده انه يقف مثلا في الشمال او يقف حتى في حاجه حلال على قلبه. انا اخر يوم اخد 200 جنيه اخد 300 جنيه اخد 500 جنيه مصلحه دي طالع فيها 1000 جنيه على قلبه زي مثلا. طب نقف في المسجد؟ لا الموضوع يبقى صعب جدا. ليه؟ لان القلب زي ما ربنا قال في قلوبهم مرض. ممكن القلب يكون مريض وممكن للاسف يكون القلب ميت. فاحنا محتاجين نراجع نفسنا في الحاجات دي زي. فاول سبب الناس اللي بيتكلموا على جنب دول اعاقبكم واشد عليكم. انت كنت قاعد هنا سبت المكان وقعدت جنب الحاج الدكتور معانا اشد عليك. انا بنام هات لي اسم ورقم تليفون ورقم بطاقه اخد ارقام بطايقك وبص انا مش هاتي. ايه؟ طيب ماشي. إذا أول حاجة السبب في الموضوع ده إيه؟ القلب. القلب حد يضحي، يقوم زي ما احنا قلنا المره فات كده للاهلي الساعه 3 الساعه 4. جميل، القلب بيحب. طب القلب بيحب ربنا عشان يقوم ويقوم الساعه برده 3 في الليل، تيجي له على قلبه قوي. طب يقوم الساعه 4 عشان صلاه الفجر، على قلبه تقيل قوي. يبقى انت محتاج ايه؟ محتاج تراجع قلبك، شوف قلبك ده فيه مشكله، يبقى لازم تدعي ربنا سبحانه وتعالى لصلاح القلب. واحنا على فكره السبب مشترك والعلاج هنقول في الاخر ان شاء الله واحد. السبب الثاني الشيطان. ربنا قال عن الشيطان ايه؟ قال الشيطان قال ربنا لاقعدن لهم صراطك المستقيم. فالشيطان يبقى انت قاعد كده في الخطبه في امن الله ويقول لك هو فاكر نفسه شيخ شعراوي؟ هو هيقعد ساعه؟ هو فاكر نفسه ايه؟ ما خلاص بقى من امر الناس ان يخفف. ده اللي حافظها من الاثنين، من امر خف يا شيخ. طب انت بتعمل كده في الماتش؟ انت بتقعد ساعه ونص تتفرج، وقبل الماتش عايز تعرف التشكيل، وبعد الماتش عايز تعرف كان بينت ولا مش بينت، صح؟ يعني ساعه قبلها على الاقل وساعه بعدها على الاقل، وممكن يكون ساعتين وثلاثه او ساعتين وثلاثه. وعلى قلبي زي العسل. ليه؟ اشطرنا الصوت، اشطرنا الصوت، اشطرنا يقول لك جميل قوي ساعتين ثلاثه طبعا بعمره في الهدس وبدون ذكر الله. بالعكس ده قاعد يشتم في فلان وفلان والحكم ده ظالم ومش عارف ايه وجود وكلهم كذا، بيختب الايه بالملايين كده، كل الاهلاويه كذا وكل الزملكاويه كذا. فانت سايب مين؟ اللي بيتكلم. يبقى الشيطان فرحان ولا لا؟ طب فرحان جدا. من الاسباب ايضا اللي بيساعد على الشر ده النفس. والنفس كما قلنا سابقا النفس دي اخطر من الشيطان. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربنا. فالنفس اماره بالسوء. وربنا في قصه قابيل وهابيل فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتل. نفسه كانت تقول له ما تقتله واحسن عند ربنا من ايه؟ وربنا تقبل منه ليه وما تقبلش منه ليه؟ قتل اخوه ابن امه وابوه بسبب ايه؟ بسبب النفس الاماره بالسوء. فاياك انك تستهين بنفسك. من الاسباب برضه المجتمع، ان كل اصحابي هيقوموا يتفرجوا على الماتش، ان كل اصحابي هيروحوا يسافروا عشان الماتش، ان كل اصحابي بيحبهم وكل اصحابي بيتفرجوا، كل الناس دي ما بتصليش الفجر هو يقول كده. فانا جت عليا كل الناس دي بتتعامل بالنظام ده وتاكل رجا عادي يعني جت عليا. لا، انت هتيجي يوم القيامه لوحدك وكلهم هاتيه يوم القيامه ايه؟ فردا. انت ما حدش هيجي، المجتمع ما حدش هيجي معاك، اصحابك دول مش هيجوا معاك. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. يود المجرم يوم القيامه يعني يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يقول له ربنا خد ولادي، ولادي دول البنات دول ولادي، خدهم بس انا اهم حاجه كل الجنه. ما ينفعش. وصاحبتي واخيه ينفع؟ اصحابي واخواتي لا. وفصيلتي التي تويه، خد الضمايط كلهم، خد مصر كلها، ينفع؟ لا. ومن في الارض جميعا ثم يجيه، خد كل الناس في الدنيا عشان ادخل الجنه. ربنا يقول له كلا، انت لوحدك، حاسب لوحدك، والناس مالهاش ذنب، ومات مالهاش ذنب، ومصر والمجتمع مالوش ذنب، كل واحد فينا هيتحاسب يوم القيامه لوحده. يبقى انا مش عشان الناس بتعمل انا اعمل، مش عشان نفسي بتامرني بحاجه انا امشي وراها، لا. اجب ان انا يا جماعه معلش احنا نسال يوم القيامه ويتحاسب ونخش قبره وفي ميزان، فانا لازم ان انا ابقى فاهم ان نفسي دي انا مسؤول عنها زي ما انا مسؤول عليك دي. هل ينفع ابني اسيبه يشتم ويضرب ويسرق واقول ربنا يهديك؟ لا، انا بربي ابني برضه على الاسلام وبربيه على الدين وبحفظه القران وبعلمه الصدق وبنهى عن الكذب. فكذلك نفسي دي زي ما قلنا قبل كده زي الاسد، انا ممكن اخليها اسد مفترس ياكلنا كلنا، وممكن اقول لها لا تتربي في السجن وتاكل لحمه بمزاجنا، وهنحبسك وهندخلك وهنخرجك وهنعمك، وهي كده هي كده ربنا كده. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها واخد خبر من السماء. نفس الموضوع اللي انت تعمله مع نفسك ده هتعمله مع قلبك. قلبك ده طول لما انت بتفرجه على حاجات غلط وبتسمعه حاجات غلط وسايبه على الغلط هيتربى على الغلط وهيحب الغلط. لكن انا لو انا كل يوم بعمل منبه وبصلي الفجر وبقول اذكار الصباح وبقول اذكار المساء وليا ورد للقران ونفسي لما بيقول لي اتفرج على كذا بقول لا، طب اسمع كذا بقول لا، طب انت مسكت التليفون ساعه يبقى امسك برضه المصحف ساعه بقول لا انا ساعتين كمان. بعمل ايه؟ بربيها. اذا ما قلت لك العلاج مشترك كل الحاجات دي ان انا بقى ايه برغي نفسي على فعل الطاعات. لما تعمل الطاعات الطاعات الطاعات النفس اللي كانت امر سوبي هتبقى نفس لوامه، ولما اضغط عليها اكتر واربيها اكتر واعلمها اكتر هتبقى نفس مطمئنه. يا ايتها النفس المطمئنه ايه المطمئنه ارجعي الى ربك ايه تبقى راضيه ومرضيه وربنا يحبها. خلي في عبادي وادخلي جنتي. بس انت هل هي ثلاثه ام هما واحد؟ بس واحد ساب نفسه امر السوق امر السوق تقول له اشتم بيشتم بيضرب بيضرب اغتاب بيغتاب وقع كده فضل عادي. واحد لا، الكلمه دي فلان قالها لي. لو انا قلت دلوقتي لفلان ده هو قاعد كده فضل اقول لا مش هقول فلان قال لي ان فلان ده هو مش عارف لا لا مش هقول. بيعمل ايه؟ بيعاتب نفسه لا مش هقول لا لا جاي كده ايه رساله شمال كده وبيقول لي عايزين نتعرف اخش واتعرف لا حصر حصرتها إيه؟ كلنا كده كلنا كده وبيجينا حاجات الشر دي. انا بقى ايه همشي واقول بركه يا جامع رزق واسع زي ما الناس بتقلص عليا بتقول لك انا متجوز بس ايه اهو اعرف اثنين ثلاثه تانيين رزق واسع. رزق مين اللي واسع؟ ده نار بتزيد عليك، ده جحيم بيزيد عليك وتردف ولادك وزوجتك وحبايبك حرام عليك. فالفكره كلها ان انا مسؤول عن نفسي ومسؤول برضه عن قلبي ومسؤول ان انا في يوم من الايام لوحدي الناس مش هيجوا معايا زي ما احنا قلنا. يبقى انا محتاج ان انا اربي نفسي على الصح وان انا ابتدي دايما ان انا اقدرها ودايما احسنها ودايما انا بشر بغلط ماليش يعني معصوم. فلو غلطت بتوب وبستغفر وبندم وببدا تاني. قعدت اسبوع اثنين شهر سنه كويس سليت مره كده واخطات خلاص اساسا لله اتوب واندم وارجع تاني لحديت انت حديث الفرق قالوا ربنا ربنا في القرآن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الصحابة قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام احنا بنغلط وبنتوب وبنغلط وبنتوب طب يعني احنا مكسوفين من ربنا. قال لن يمن الله حتى تمل. انت السبب اوعى تقول انا تبت قبل كده 100,000 مرة 20,000 مرة 10,000 مرة وغلط غلط وكفايه كده. لا ما ينفعش. ملناش على ربنا اصلا، ملناش حد يتوب علينا اللي هو ولا يرفع عننا البلاء اللي هو ولا يهدينا اللي هو. فانا كل ما اغلط استغفر وبتوب وبرجع تاني بقدر الله، مش بقى زي ايه حاطط عيني سجاير في جيبه بقول له توب علينا يا رب. لا انا جهدت وبعدت وبعدت بعد 6-7 شهور وقعدت تاني قمت رايح تالت تاني وندمت تاني وجهدت تاني حتى ربنا سبحانه وتعالى يكرمك وتموت على توبه. دي بص بقى يا انت الفايزين تبت على عمل صالح انت بتداوم عليه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا جميعا الى سواء السبيل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم ولكم.